Augen und das Geschichte war verschwinden. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala alihi wa tayyibin at-tahirin. وصل الكلام إلى مختار المسلم في وجه تقدم دليل الأمارة على دليل الأصل، وهو أن يكون ذلك من باب الخاصية أو النصية. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في بداية البحث عن الأصول الفقهية تعرض لهذا المبنى، وهو أن يكون تقديم الأمارة على الأصل من باب التخصيص، ولم يقبل هذا الوجه. ثم بعد ذلك حاول أن يوجه قول الذين قالوا بالتخصيص، فقال لعل المقصود هو أن دليل الأمارة أخص من دليل الأصل. إذا كان مقصوده أن الأمارة أخص من الأصل فهذا ما لا نسلمه، فيه مسامحة. ولكن إذا كان مرادهم أن دليل الأمارة أخص من دليل الأصل فهذا يمكن أن نلتزم به. ثم وجه هذه الأخصية، كيف يكون دليل الأمارة أخص من دليل الأصل؟ يقول دليل الأصل مفاده هكذا: كل ما لا تعلم بحكمه فهو حلال. هذا مفاد دليل الأصل، كل ما لا تعلم بحكمه، أو كل ما لم يقم دليل على حكمه فهو حلال. وهذا عام، كل ما لم يقم دليل على حكمه فهو حلال عام، صحيح؟ دليل الأمارة مثلا مثل خبر الواحد، دليل الأمارة مفاده أنه إذا قام خبر الواحد على حكم فيجب اتباعه. هذا مفاد دليل خبر الواحد. ما معنى آية النبأ أو سيرة العقلاء أو ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا؟ معناه أنه إذا قام خبر الثقة على وجوب مثلا فاتبعه. النسبة بين هذا الدليل وبين ذاك الدليل، هذا الدليل أخص من ذاك. ذاك يقول كلما لم يقم دليل أعم من أن يكون ماذا؟ خبر أو شهرة أو إجماع أو عقل أو ما شابه ذلك. بينما هذا الدليل خبر الثقة ماذا يقول؟ إذا قام خبر الثقة. فالنسبة بينهما نسبة العام إلى خاص من التخصيص. فإذا بين دليل الأمارة وبين دليل الأصل، دليل الأمارة أخص من دليل الأصل. هذا وجه ماذا؟ الأخصية. فقلت ماذا في بعض الحواشي الأكبر؟ الأخصية أنه ليست اصطلاحية بتقديم دليل الأصل إلغاء من الأمارة من فاس، لأنه في كل مورد فيه أمارة فيه أصل. لا، هو يرجع هذا إلى ما ذكرناه، لابد أن يكون بين الدليلين نسبة العام والخاص، يلزم إلغاؤه لأنه أعم منه. هذا دائما هكذا. الآن إذا قلت أكرم العلماء ولا تكرم النحاة، إذا قدمت أكرم العلماء ماذا يلزم؟ إلغاء أكرم لا تكرم النحات. بينما إذا عملت بلا تكرم النحات لا يلزم إلغاء أكرم العلماء بالكلية. في الحقيقة يرجع إلى التخصيص بالمعنى الاصطلاحي، هذا نتيجة التخصيص بالمعنى الاصطلاحي، لأنه لو لم نخصص للزم إلغاء دليل دليل الخاص. هذا من آثار هذا الشيء. إذا واضح صار التقرير، فبناء على ذلك تكون النسبة بين الدليلين نسبة العام والخاص. بين الأمارة والأصل ما قلنا فيه خاص وعام، وإنما بين دليل الأمارة ودليل الأصل. نفس الشيء قلنا ينكر هذا الشيء، لم يقبل أن تكون الأمارة متقدمة على الأصل، لأن الأمارة خاصة والأصل عام، بل دليل الأمارة خاص ودليل الأمارة عام. ذاك يقول كلما لم يقم دليل فهو مباح، هذا يقول خبر الثقة إذا قام فهو واجب. فما هي النسبة؟ نسبة العام إلى الخاص. واللي ذكرت انه حتى بعض الموجود يعني ما يذكرون هذا الشيء، يعني يذكرون انه اللي يذكرون ما اي فليكن. اقول هذه النكته التي ذاكرين انه لو لم نعمل بدليل الاماره وقدمنا دليل الاصل يلزم الغاء دليل الاماره بالكليه، هذه النكته ناشئه من كونها خاصه، واذا لو كان عاما لما لزم الالغاء بالكليه، لا اكرم العلماء ولا تكرم النحات. لو عملنا باكرم العلماء يلزم الغاء لا تكرم النحات، بينما لو عملنا باكرم النحات يبقى مجال لنعمل باكرم العلماء في غير النحو. هذه النكته ناشئه من الاخصين. ثم بعد ذلك يعطف المصنف على الاخصيه او يترقى من الاخصيه الى النصيه، وهذا في الحقيقه لا نريد أن نفهمه على أساس أنه وجه جديد، بل هو نفس الوجه السابق، لأن الخاص نص في مورده. شوف عندما تقول أكرم العلماء، شمول أكرم العلماء للنحو على نحو النصوصية أو على نحو الظهور؟ على نحو الظهور، في تصريح بالنحو. بينما لا تكرم النحات، شمول لا تكرم النحات للنحات على نحو الظهور أو النصوصية، نص على النحات. فهذه ليس توجيها جديدا، وإنما هو ماذا؟ بيان لنكتة تقديم الخاص على العام. لماذا يقدم الخاص على العام؟ لأن العام في مورد الخاص ظاهر، والخاص في مورد العام في مورد الخاص في مورد نفسه نص. واضح هذه النقطة؟ فإذا النصوصية ليست توجيها، يعني لا تقول التوجيهات المذكورة في الكتاب أربعة، الورود والحكومة والتخصيص والنصية، لا، التوجيهات المذكورة في الكتاب ثلاثة، الورود والحكومة والتخصيص، وهذه النصية من ماذا؟ من مستلزمات التخصيص وليست شيئا جديدا. إذن بناء على ذلك المصنف يختار أن دليل الأمارة يقدم على دليل الأصل لأجل ماذا؟ لأجل النصية والتخصيص. يقول والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور، بل كونه نصا في مورد تواجد الأصول على الخلاف للجزم بانعقاد السير على تنجيز الواقع بالرواية والظهور. يعني يريد أن يقول أنه باعتبار أن دليل الأمارة هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء نجزم بأنها في مثل هذا المورد يعمل بها، فحتى لو كان دليل لبي يمكن أن نقول بالنصية باعتبار القدر المتيقن. وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العملية. فالأمارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها، التفت جيدا، فالنسبة بينهما ليس بين الأمارة والأصل، بين دليلي الحجية مقدمة على الأصل المخالف لها، وإن لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعي عموما، وإن لم يثبت بدليل الحجية قيام الأمارة مقام القطع القطع الموضوعي على وجه العموم. ليه؟ هذا لأن هذا إنما يكون مشكلة إذا كنا نريد أن نقول إنه بالحكومة، حتى تكون الأمارة علم فتقوم مقام القطع موضوعي، لكن هنا ليس من باب الحكومة حتى نلتزم أنه لا بد أن تقوم الأمارة مقام القطع ومقام العلم، وهذا لا نقول به، بل من باب النصية والأخصية. التطبيق السادس يرتبط بالأصل السببي والأصل المسبب. هذا البحث عادة لا يبحثونه في بحث التعارض، بل نجد أن المصنف بنفسه في الحلقة الثانية أين بحث هذا البحث؟ في تطبيقات الاستصحاب. عادة علماء الأصول يبحثونه هنا، لكن باعتبار أن هذا من مصادر التعارض بين الأصل السببي والمسبب ذكره المصنف ماذا؟ أولا لنشرح ما هو الأصل السببي وما هو الأصل المسبب. الأصل متقوم بأي شيء؟ بالشك، لا بد أن يكون عندنا شك. فإذا كان المورد مجرى لأصلين، في هذه الحالة إذا كان الشك المقوم لأحد الأصلين مسبب أو مسببا عن الشك المقوم للأصل الآخر، فالشك المسبب نسميه شك مسببي، والأصل الجاري فيه نسميه أصل مسبب، بينما الشك الآخر نسميه شكا سببيا، والأصل الجاري فيه نسميه أصل مسبب. مثال على ذلك، لنغير المثال المشهور عادة دائما نذكره، نذكر مثالا آخر. عادة كثير ما يحصل ابتلاء به في البيت، لنفترض أن أرض الحمام نجسة ورطبة، فواحد كان في الحمام خرج ورجله رطبة، داس على قطعة السجاد الأولى ورجله ماذا كانت؟ رطبة. بطبيعة الحال قطعة السجاد ماذا يحصل بها؟ تنجس. ثم تعداها إلى القطعة الثانية فشك أن القطعة الأولى حتما تنجس. ليش؟ لأن موضوع النجاسة اللي هو الملاقات والرطوبة، الملاقات حاصلة بالوجدان والرطوبة حاصلة، فقطع يعني علم مكان الرجل الماء، فكله حاصل بالوجدان، فلا يوجد شك، فالقطعة الأولى حتما نجسة. عندما وصل إلى القطعة الثانية شك أن رجله في أثناء مشيه على القطعة الأولى هل جفت، بحيث يكون قد لاقى القطعة الثانية ورجله جاف، وإذا لاقاها ورجله جاف فلا تكون نجسة. ففي هذه الحالة يوجد أصلان أو يوجد شكان في البداية، كل واحد له حالة سابقة، بالنسبة لرجلي أشك في رطوبتها، حالتها السابقة ماذا كانت؟ رطبة. بالنسبة للقطعة الثانية من السجاد أشك في نجاستها، حالتها السابقة ماذا كانت؟ الطهر. فمقتضى الاستصحاب الجاري في رطوبة الرجل أن تكون قطعة السجاد الثانية ماذا؟ قد تنجس. ومقتضى الاستصحاب الجاري في قطعة السجاد أن تكون طاهرة. فأي استصحاب نشرك؟ ملتفت جيدا؟ الآن تعال معي لنرى نميز أي شك سببي وأي شك مسبب. لو سألنا أصلا نحن لماذا نشك في نجاسة قطعة السجاد، ما هو سبب الشك؟ شكنا في نجاستها، لشكنا في رطوبة الرجل. إذ لو كنا نعلم رطوبة الرجل كنا الآن ماذا فعلنا؟ تيقنا بنجاستها. لو كنا نعلم عدم رطوبة الرجل كنا الآن تيقنا بطهارتها. إذن شكنا في الطهارة والنجاسة من أين نشأ؟ من شكنا في الرطوبة. بينما شكنا في بقاء الرطوبة لم ينشأ من الشك في نجاسة أو طهارة قطعة السجاد، لا ربط له به. إذن الشك في رطوبة الرجل شك سبب، والشك في طهارة السجاد شك مسبب. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ أيهما يقدم؟ اتفقوا على أن الشك الأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب. يعني في مثالنا ماذا نحكم؟ نحكم بالنجاسة، يعني نستصحب بقاء الرطوبة. واستصحاب طبعا هذا المثال فيه إشكال، قد يكون فيه إشكال. استصحاب بقاء الرطوبة لابد أن يكون من لوازمه الشرعية نجاسة المقيت، وإلا إذا لم يكن من اللوازم الشرعية يكون أصل مثبت. الآن مع قطع النظر عن هذا الإشكال، لو فرضنا أنه ليس بأصل مثبت، لأن هذا يبتني، تدري على ماذا يبتني؟ يبتني على ما درسناه في الموضوعات المرتبة، أنه هل أخذ على نحو التقيد أو لم يؤخذ على نحو التقيد. اتفقنا؟ مع قطع النظر عن كونه أصل مثبت أو ليس بأصل مثبت، واضح تمثيلنا من ناحية أن هذا الشك سبب وذاك الشك ماذا؟ مسبب. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ إذا قدمنا الشك السببي نحكم بنجاسة المكتب. المعروف بين علماء الأصول أن الشك السببي مقدم، الأصل الجاري في الشك السببي مقدم على الأصل الجاري في الشك المسبب. واضح المثال إذا صار؟ مثال الثاني المشهور الذي ذكره في الكتاب، عباءتي تنجست، غسلتها بماء مشبوك الطهر، لكن حالته السابقة ماذا؟ الطهر. فمقتضى الاستصحاب في الماء ماذا؟ أن تصبح عباءتي طاهر. ليه؟ لأن طهارة العبة تحتاج إلى جزئين، طهارة العبة تحتاج إلى جزئين، الغسل وأن يكون ما غسل به طاهرا. فالغسل حاصل بال وجدان، وما غسل به طاهرا حاصل بالاستصحاب بالتعبد. وهذه العبة قبل غسلها ماذا كانت حالتها السابقة؟ النجاسة. فمقتضى الاستصحاب أن تبقى نجس. فأي استصحاب نقدم؟ فنقول تعال ننظر أيه سببي وأيه مسبب. شكي في نجاسة العبة من أين نشأ؟ من شكي في نجاسة الماء. إذ لو كان الماء طاهرا أنا أجزم بطهارة العبة، ولو كان الماء نجسا أجزم نجاسة العبد. فلماذا شككت في طهارتها أو نجاستها؟ لشكي في نجاسة الماء. بينما شكي في نجاسة الماء لم ينشأ من شكي في نجاسة العبد. فالاستصحاب طهارة الماء مقدم على استصحاب نجاسة العبد. واضح هذا الكلام؟ فعندنا شك سببي وعندنا شك ماذا؟ مسبب. إذن المعروف بينهم قلنا ماذا؟ أن يقدم الأصل السببي على المسبب. الوجه المشهور في التقديم أنه من باب الحكومة. من باب الحكومة. وهو ارتفاع الموضوع تعبدا. كيف؟ يقول أنه نحن بإجراء الاستصحاب عندما تستصحب رطوبة الرجل، عندما يعبدك الشارع برطوبة الرجل يزول الشك في نجاسة القطعة الثانية، لأن من آثار رطوبة الرجل ماذا؟ نجاسة القطعة الثانية، صحيح؟ فإذا حكم الشارع، إذا عبدك الشارع برطوبة الرجل، إذن ماذا يحصل للقطعة الثانية؟ تنجس، فلا يبقى شك، لكن لا يبقى شك بواسطة التعبد، وهذا معناه ماذا؟ الحكومة. فاستصحاب رطوبة الرجل رافع تعبدا للشك في نجاسة السجادة. واضح هذا الكلام؟ كذلك في المثال الثاني، استصحاب طهارة الماء يرفع الشك في نجاسة العبد، بل تصبح العبد طاهرة، لكن تعبدا هذا الرفع رفع تعبدي ببركة التعبد بن استصحاب باليقين الصادق. واضح؟ إذن المعروف بينهم أن وجه تقدم الأصل السببي على المسبب هو ماذا؟ الحكم. المصنف يشكل بإشكالين. إشكال الأول تقدم، إذا تتذكرون قلنا أحد وجوه تقديم الأمارة على الأصل ماذا كان؟ الحكم، صحيح؟ وقلنا هنا أنه يشترط في الحكومة ماذا؟ النظر. ودليل الاستصحاب واحد، سواء جرى في السبب أم جرى في المسبب، دليل الاستصحاب صحيح الزرارة، لا معنى إلى أن يكون صحيح الزرارة ناظرة إلى نفسها. منتبه جيدا. ويشترط في الحكومة ماذا؟ نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم. هذا الإشكال الأول، لا نطول به لأنه تقدم. إشكال الثاني، لو تنزلنا، إما قلنا يوجد نظر، أو قلنا لا يشترط في الحكومة النظر كما يقول الميرزا النائب، لكن الدليل أخص، الدليل أخص ماذا؟ من المدعى. لا يجري في جميع الموارد، فيكون أخص من المدعى. ما هو هذا المورد الذي لا يجري فيه؟ يمثل على ذلك بهذا المثال. لنفترض في مثال الثوب والعبد، كم يوجد عندنا شك؟ شكان، شك في طهارة الماء وشك في طهارة العبد بعد غسلها بالماء. كيف جينا؟ ماذا نحن كنا نمثل الأصل السببي والمسبب باستصحابين، كنا نمثل بماذا؟ باستصحابين. الآن نفس المثال لكن نمثل بأصالة الطهارة والاستصحاب. كيف؟ نقول الماء لم يكن له حالة سابقة، يعني حالته السابقة غير معلومة. ويشترط في جريان الاستصحاب ماذا؟ اليقين بالحالة السابقة. فإذا لا تستطيع أن تجري الاستصحاب. إذا لا تستطيع أن تجري الاستصحاب أي أصل يجري؟ أصالة الطهر. صحيح؟ فأصالة الطهارة أصل سببي أو مسببي؟ سبب. فإنها جارية في الشك في السبب. والاستصحاب أصل استصحاب بقاء نجاسة العباء أصل مسبب. مع ذلك هنا أصالة الطهارة تقدم على الاستصحاب. أصالة الطهارة تقدم على الاستصحاب. مع أنه ما الفرق بين أصالة الطهارة وأصالة الاستصحاب؟ في الاستصحاب ألغى المولى الشك تعبدا، فإنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يعني ماذا؟ ابقى على يقين. إذا دليل الاستصحاب ماذا فعل بالشك؟ ألغاه. بينما قاعدة الطهارة تلغي الشك أو تحافظ عليه. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قبر. يعني ما دمت شاكا هو طاهر، لا أن هذا الشك ننزله منزلة اليقين. ما في في قاعدة الطهارة هذا الشيء، بل تقول لك ما دمت جاهلا، ما دمت شاكا هذا الشيء طاهر. إذا في إلغاء الشك في قاعدة الطهارة، يوجد إلغاء للشك؟ لا يوجد. فإذا كان التقديم على أساس الحكومة أنه يزول الشك، فقاعدة الطهارة لا تزيل الشك. فينبغي في هذا المثال أن نقول قاعدة الطهارة لا تقدم، مع أن الأصل السببي عندهم دائما يقدم، سواء كان الأصل السببي استصحابا أو كان الأصل السببي قاعدة الطهارة أو أي شيء آخر. فإذا لو وجهنا تقدم الأصل السببي على المسبب بأي شيء، بالشكومة، لما كان ذلك مضطردا في جميع الأمثلة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو إشكال المصنف رحمة الله عليه على مسألة الحكومة. نعم. التوجيه الثاني الذي يختاره المصنف يقول التقديم ليس على أساس إلغاء الشك، بل ماذا؟ بل يقول نفس كون أحد الدليلين يعالج موضوع الدليل الآخر. نفس كون أحد الدليلين يعالج موضوع الدليل الآخر هو الموجب للتقديم. بيانه يقول نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى الفعل. إذا انحلت المشكلة في الموضوع تنحل المشكلة في الحكم. إذا انحلت المشكلة في العلة تنحل المشكلة في المعلول. شوف هذا الأصل الذي يجري بالنسبة لطهارة الماء، سواء كان استصحابا أم قاعدة الطهارة، هذا الأصل أصل حكمي أو موضوعي؟ موضوعي، لأنه يثبت لك موضوع الحكم بطهارة العباء أو بنجاستها. فبما أنه ناظر إلى الموضوع، الموضوع مقدم رتبة على ماذا؟ على الحكم. فالعرف يفهم أن الأصل الذي ينقح الموضوع هو الذي بتوسط جريانه لا يبقى مجال إلا لترتيب الحكم. عندما نحكم بطهارة الماء لا يبقى مجال إلا أن ماذا نفعل؟ أن نحكم بطهارة الثوب الذي يغسل به. فسواء الذي حكم بطهارة الماء كان الاستصحاب كما لو كنا على يقين من الحالة السابقة أم كان هو أصارة الطهارة، في كلا الحالتين بعدما نحكم بطهارة الماء تنقح موضوع طهارة العمل. والعرف يرى أن الموضوع متقدم، الذي ينقح موضوع أحد الدليلين يتقدم عليه. هذا ما ذكره المصنف. هذا ما يتوقف على أن الأصل السببي يعني يقوم مقام القضاء الموضوعي. لا، ليس من الضروري، ليس من الضروري. يقول إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مقدما، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة ثوب المغسول. إذا تتذكرون أو من درس المكاتب لابد يتذكر، وكثيرا ما كان الشيخ الأعظم يقدم استصحاب على استصحاب في بحث المعاملات، وهذا ناشئ من تقدم الأصل السببي على المسبب. مثلا إذا زيد باع هذه العبه، باع العبه، وشككنا في النقل والانتقال أنه بقوله بعت وقولك قبلت، هل انتقلت العبة إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البائع أم لا؟ هذا شك. هناك شك آخر أنه هذا البائع هل يملك هذه العبة أو لا؟ نحن نعرف لا بيع إلا في من. يوم أمس كان يملك، يوم أمس العبة هذه كانت ملكه، لكن اليوم نادى نشك. مقتضى استصحاب بقاء الملكية أن يحصل النقل والانتقال أو لا يحصل؟ يحصل. ليه؟ لأن النقل والانتقال يحتاج إلى جزئين. الجزء الأول أن يكون المبيع ملك للبائع، والجزء الثاني أن يقول بعت وقبلت. بعت وقبلت حاصلة بالوجدان، كون العبد ملك لي حاصلة بالاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ فإذا مقتضى هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء الملكية، مقتضى ماذا؟ أن يحصل النقل والانتقال. بينما في الشك الثاني نشك في حصول النقل والانتقال، قبل أن أقول بعت كانت هذه العبة ملك المشتري؟ لا، فأستصحب العدم. فمقتضى هذا الاستصحاب عدم النقل والانتقال. فأيهما نقدم؟ نقول هنا أيضا أصل سببي وأصل مسببي. شكي في النقل والانتقال ناشئ عن أي شيء؟ عن شكي في الملكية. لو كنت أملك لما شككت في النقل والانتقال، لو كنت لا أملك لما شككت في النقل والانتقال. إذا شك في النقل والانتقال مسبب عن شك في ملكية للعبد، واضح هذا الكلام؟ لكن شكي في ملكية للعبد لم ينشأ من شكي في النقل والانتقال. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ أيهما نقدم؟ استصحاب بقاء الملك، نقدمه على استصحاب عدم ملكية المشتري. واضح هذا الكلام؟ أمثلة كثيرة مذكورة في الفقه. إذا تعارض أصل سبب إذا وصلنا، لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال، وقد فسر ذلك على أساس الحكومة، لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاء، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة كما تقدم في الحلقة السابقة. ولكن يلاحظ أولا وثانيا أن هذا البيان، هذا الإشكال الأول، يتوقف على قيام الإحراز التعبدي بالأصل السببي مقام الفرع الموضوعي، وقد مرت المناقشة فيه أن هذا الإحراز يتوقف ماذا؟ أنه ما قال أن الأصل أن الاستصحاب يكون مقام الفرع الموضوعي، لم نقبل ذلك. ومن ناحية أخرى أن التفسير المذكور غير مضطرد، ليس دائما يكون الأصل يحرز يلغي الموضوع تعبدا مثل أصالة الطهارة. في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسبب، لأنه يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى في الاستصحاب، مع أن الأصل السببي قد لا يكون يلغي الشك، قد لا يكون مفاده كذلك، ومع هذا يقدم على الأصل المسببي حتى ولو كان مفاده جعل الطريقية، حتى لو كان مفاد الأصل المسببي جعل الطريقية، مع ذلك يقدم عليه الأصل السببي. فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لعدم إحراز الحالة السابقة، لبني على تقدم أصالة الطهارة بلا إشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، مع أن دليل أصالة الطهارة ليس مفاده إلغاء الشك بل يحافظ على الشك، لتجري الحكومة بالبيان المذكور. وهذا يكشف عن أن نكتة تقدم الأصل السببي على المسبب لا تكمن في إلغاء الشك، بل في كونه يعالج موضوع الحكم، فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق، لأن الموضوع متقدم رتبة على الحكم كما ذكرنا، فإذا عالج الموضوع انحلت مشكلة الحكم، بل في كونه يعالج موضوع الحكم فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق، على نحو لا يبقى مجال للإشكال فيترتب الحكم، لأنه إذا وجد الموضوع يوجد الحكم، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. فإذا هذا الأصل يعالج الموضوع وجودا وعدما، إما يوجده أو ينفيه، فالحكم حينئذ إما يترتب أو لا يترتب، لا تبقى فيه مشكلة. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الأصلين السببي والمسببي. التطبيق الآخر، إذا تعارض الأصل المحرز مع غير المحرز، مثل ماذا؟ أصل المحرز مثل استصحاب، أصل غير المحرز مثل براءة أو قاعدة الطهارة. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا البحث أين يبحث عادة؟ في الأصول، في الكتب الأصولية عادة لا يبحث في بحث الطهارة، وإنما يبحث في مثلا في الكفاية بعد أن انتهى من بحث الاستصحاب، جاء بخاتمة، بهذه الخاتمة بحث عن تعارض الاستصحابين وتعارض الاستصحاب مع غيره من الأدلة، فتبحث عادة في خاتمة الأصول العملية. واضح هذا الكلام؟ المصنف يرى أنه يعني بما أن الكلام عن التعارض يناسب أن يبحث في بحث التعارض. نقرأ الآن ما في بحث صعب. إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة مثل ماذا؟ كيف يتعارض نسر لنا بمثال؟ إذا الآن شككنا في وجوب صلاة الجمعة، حالتها السابقة ماذا كانت؟ في زمن الحضور ماذا كانت؟ واجب. الآن نشك نستصحب الوجوب، مقتضى الاستصحاب إذن وجوب صلاة الجمعة، لكن مقتضى البراءة ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم وأنا لا أعلم، أشك، ومقتضى البراءة عدم الوجوب. واضح هذا الكلام؟ فماذا نفعل في هذه الصورة؟ أيضا اتفقوا هنا على تقديم الاستصحاب. خب إذا كان الاستصحاب أمارة كما يقول السيد الكوي، وجه تقديمه والبحث الذي تقدم سابقا أنه لماذا تقدم الأمارات على الأصول، إما للورود وإما للحكومة أو للأخصي، يأتي البحث السابق. هذا إذا كان الاستصحاب أمارة. وأما إذا لم يكن الاستصحاب أمارة فلماذا يقدم هذا الأصل على ذاك الأصل؟ يقول: والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي في الحقيقة هو الحكومة، بل حتى أعطيك أنا قاعدة، هذا نظير الأصل السببي والأصل المسببي. كيف بناء على الحكومة الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسببي تعبدا؟ هذا نفس الكلام. ليه؟ لأن الاستصحاب يلغي الشك تعبدا ويجعلك تبني على ويعبدنا باليقين. عندما يلغي الشك تعبدا موضوع البراءة ما هو؟ موضوع البراءة ما هو؟ الشك. فإذا ألغى الاستصحاب الشك لا يبقى موضوع للبراءة. يقول: والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة الأصل لأن مفاده التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك، وتلك الأدلة أخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد. قد واحد يقول أنه الشك كما هو موجود في البراء موجود في الاستصحاب، يقول صحيح، لكن التفاوت بينهما في أي شيء؟ أن في الاستصحاب يلغينا الشك تعبدا، يقول ابني على اليقين كأنك غير شك، بينما في البراءة لا يلغي الشك بل يحافظ على الشك. إذا لا تعلم أنت بريء، يعني إذا شاكك أنت بريء فهو حافظ على الشك. فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، كان الجواب أن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلة الأصول العملية جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لأن مفاده التعبد باليقين وإلغاء الشك بخلاف أدلة الأصول الأخرى. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوة حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة الأصول، أنه نحتاج إلى ماذا؟ الحكومة تحتاج إلى ماذا؟ نظر. صحيح الزرارة من قال أنها ناظرة إلى حديث الرفع، والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموما بالتف جيدا، يريد أن يقدم الأصل أصل الاستصحاب على البراءة بالأقوائية بالنصية بالأظهرية. كيف؟ يقول: في دليل الاستصحاب يوجد كلمة أبدا، هذه أبدا أداة من أدوات العموم الأزمان، يعني في كل، ما معنى أبدا؟ يعني في كل زمن. بينما هذا العموم غير موجود في رفع ما لا يعلمون. يقول: والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة باشتماله على كلمة أبدا، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ التي يقوم في مقابلها أصل على خلاف. التعارض المستقر يأتي وحده. الله.